أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، فكان إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله بكى الناس بكاء شديدا. فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لبلال أذن يا بلال، فقال إن كنت إنما أعتقتني لأكون معك فسبيل ذلك، وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن أعتقتني له. فمعلوم أن سيدنا بلال أعتقه سيدنا أبو بكر، فسيدنا بلال بيقول له لو كنت أعتقتني لله ابن لله، وإن كنت أعتقتني لنفسك فأنا رهن إشارتك. فقال ما أعتقتك إلا لله، فقال إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذاك إليه. فقام بلال وخرج مع جيوش المسلمين في فتح الشام. ثم، وهنا محل الشاهد، إن بلالا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ذكره ابن الأثير في أصد الغابر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول، وانا عايزكم تحسوا الكلمات دي بالظبط كده، كأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنت تقف أمامه، أو دخل علينا الآن صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، أو أتاك في رؤيا وقال لك ما هذه الجفوة يا بلال؟ إيه الجفاء ده يا بلال؟ نسيتني يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ فانتبه بلال حزينا وركب إلى المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي عنده. فأقبل الحسن والحسين فجعل يقبلهما ويضمهما، فقال له نشتهي أن تؤذن في السحر. وصف سيدنا بلال كان متعة لوحده يعني، فقالوا له عايزينك تؤذن كما كنت تؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى بلال سطح المسجد، فلما قال الله أكبر ارتج في المدينة. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله خرجت النساء من بيوتهن فما رؤي يوم أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم. فلما احتضر بلال جاءته امرأته فقالت وحزناه، قال بل وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. إننا اليوم نشتاق إلى رسول الله فواشوقا إلى رسول الله. ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات أن سيدنا ابن مسعود لقيه رجل ذات يوم وقال لا يعدم حالكم، كذا قاعد بيهنيه يقول له ما شاء الله تبارك الله لقد رأيتك البارحة، شفتك في المنام امبارح، ورأيت النبي مرتفع وأنت دونه، شفت النبي في درجة أعلى وأنت في الدرجة الأقل، وهو يقول يا ابن مسعود هلم إلي. إيه يا ابن مسعود؟ تعال. فلقد جثيت بعدي، تبعدت عني بقى. فقال الله لأنت رأيته، بالله عليك والله العظيم شفت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قال فعزمت عليك أن تخرج إلى المدينة حتى تصلي علي. فما لبث إلا أيام ومات ابن مسعود وشهد الرجل جنازته في المدينة. هكذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتاقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحكي صاحب كتاب الرياض النضرة في مناقب العشر، العشر المبشرين بالجنة، قصة عجيبة قوي عن سيدنا علي، إنه رأى في المنام كأنه صلى الصبح خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واستند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المحراب، فجاءت جارية بطبق فيه رطب، جاية بطبق فيه بلح، فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها رطبة، وقال يا علي تأخذ هذه الرطبة؟ تأخذ دي؟ قلت نعم يا رسول الله. فمد يده وجعلها في فمه، النبي صلى الله عليه وسلم راح حطها له في بقه، ثم أخذ أخرى وقال لي مثل ذلك، فقلت نعم فجعلها في فمه. الشاهد فانتبهت وفي قلبي شوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلاوة الرطب في فمي، فتوضأت وذهبت إلى المسجد فصليت خلف عمر واستند إلى المحراب، فأردت أن أتكلم بالرؤية. على عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يشوف رؤية في الليل يجي يحكيها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة متعلمين. فسيدنا عمر لما صلى الفجر والتفت سيدنا علي عايز يحكي الرؤية اللي شافها بالليل، قال فأردت أن أتكلم بالرؤية، فمن قبل أن أتكلم جاءت امرأة ووقفت على باب المسجد ومعها طبق فيه رطب، فوضع بين يدي عمر، فأخذ رطبة وقال تأكل من هذه يا علي؟ تأخذ من دي؟ قلت نعم، فجعلها في فمي، ثم أخذ أخرى وقال لي مثل ذلك، فقلت نعم، ثم أخذ أخرى كذلك، ففرق على أصحاب النبي. هما مرتين في الرؤية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عمر عمل كده برضه، جه في الثالثة راح مديها لحد من جنب سيدنا علي كده، ففرقها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرى، وكنت أشتهي منهم أكثر. فقال يا أخي لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتك لزدناك. فعجبت وقلت قد أطلعه الله على ما رأيت البارحة. فنظر إلي وقال يا علي المؤمن ينظر بنور الله. قال صدقت يا أمير المؤمنين. انتم متصورين معايا دلوقتي؟ انا عايزكم الساعة دي تعيشوا بخيالكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تستشعروا ان انتم الان في مسجده وانتم الان بين يديه، كلنا مع بعض بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونستهي نظرة الى وجهه الكريم. انا لا يفارقني تقريبا ابدا كل ما يجي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واحنا كلنا شباب الموقف ده، اتصور معايا كده هذا الشاب الذي دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذن لي في الزنا. ما هي دي مشاكلنا يا شباب كده، السهوة وقع الدماغ ده يعني. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم به الصحابة، إيه اللي دخل يقول للنبي أنا أعمل كده أو إيه ده؟ بصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بفتكر إن إحنا كده وإحنا شباب ندخل على النبي صلى الله عليه وسلم نقول إحنا تعبانين قوي والموضوع صعب خالص يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه بقى؟ يقول له أدنو أيها الشاب تعال تعال، لغاية ما يضع ركبتيه في ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدي بقى يقول له الكلام المشهور: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه كذا كذا؟ فيقول لا لا لا، يقول هكذا الناس لا يرضونهم إلى أمهاتهم ولا إلى أخواتهم. محل الشاهد هنا بقى، بص الحتة دي. قالت الراوي: فوضع يده على صدره، النبي صلى الله عليه وسلم حاطط يده كده على صدره، وقال: اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه. قال الراوي: فما التفت هذا الشاب إلى شيء من مثل ذلك قط. بقوا الحريم زي الختم، ما ينفعش معاه غير ذلك. شفتوا بقى، يبقى افتقدناه ولا ما افتقدناهوش يا شباب؟ كانت نظرة الوجه تخلي ربنا يرضى عنك، تبقى من الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص بقيت في أعلى عليين. نظرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بس. فدعونا نشتاق إليه ونزداد محبة فيه صلى الله عليه وسلم. كيف بالله لا نحبه؟ وحبه واجب على كل مسلم ومسلمة. قال الله: قل إن كان آباؤكم عدوا وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، استنى الحاجات دي كلهم، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل محبة الحاجات دي كلها أكثر من محبة ربنا ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، دي علامة الفسوق والعياذ بالله. ويبقى علامة الإيمان محبته صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. علامة المحب الصادق، المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه قلبه يتقطع على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من أشد أمتي لي حبا، عشان محدش يدعي، مين بقى؟ ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. عندك استعداد ياخدوا كل اللي في جيبك دلوقتي وتشوف النبي نظرة واحدة؟ يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. قال عبد الله ابن أبي زكريا: لو خيرت بين أن أعمر 100 سنة أعد 100 سنة في طاعة الله وأن أقبض في يومي هذا أو في ساعتي هذه لاخترت أن أقبض. يعني يقولوا لي تعيش 100 سنة ولا تموت دلوقتي؟ يقول لهم لا أموت دلوقتي، شوقا إلى الله وإلى رسول الله وإلى الصالحين من عباده. فاكرين المقداد؟ سيدنا المقداد بن الأسود، قال بعضهم: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. قال له: يا بختك. هو كده بقى كده بيتقطع. طوبى لعين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض التابعين كان يجي على الصحابة ويقعد يقبل عينيه، يقول له: العينين دي شافت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا من شدة شوقي وحبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عين امرأة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تحس النبي صلى الله عليه وسلم ده إيه في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أحب إليك من أبيك وأمك، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قرأ ابن عباس: وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الإيه؟ الوالد. في قصة كده إن أحد الصحابة اسمه بشر ابن عقربة. أسامي جديدة كلها، إيه يا عم أنت بتجيبهم دول؟ سيدنا بشر ابن عقربة استشهد أباه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا بشر فوجده يبكي، فقال اسكت، بتعيط ليه؟ أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ قال بلى يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تحس الدفء، الاحتضان ده، تحس إن أنت كده عايز تبكي بين إذن النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يشتاق إلينا، أفلا نشتاق إليه؟ هو النبي كان بيشتاق لنا؟ أولا الحديث رواه الإمام مسلم، قال وجدت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابنا، إخواننا الذين لم يأتوا بعد. بيشتاق أن يشوفك، أنت ما يبقاش نفسك تشوفه؟ صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أحرص عليك من حرصك على نفسك. قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بكى صلى الله عليه وسلم لأجلي وأجلك. يا الحديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، قول سيدنا إبراهيم وقول سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع يديه وأخذ يقول اللهم أمتي أمتي أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله. فأتاه جبريل فسأله فأخبره بما قال والله أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. كانت لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي تعجل في دعوته. الأنبياء كلهم دعوة بالدعوة المستجابة اللي مفهاش بقى خلاص، اللي يقولها هتصيب على طول، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصل به الأمر صلى الله عليه وسلم أنه كاد يموت حسرة على ضلال الناس، وربنا قال له كده فلعلك باقع نفسك، بيلومه انت هتقطع نفسك، انت هتهلك نفسك، هتموت نفسك، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكيف لا تحبه وقد ضحى بكل شيء ولاقى صنوف العذاب عشان أنا وأنت نبقى مسلمين؟ أنا عايزك تتخيله وهو في المشاهد دي كلها وهو راضي ساكن بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. انظر له في بداية البعثة، يدخل الكعبة يصلي فيأتي عقبة بن أبي معيط فيخنقه خنقا شديدا، ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص منه إلا على يد أبو بكر رضي الله عنه، حين يدخل عليه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ويجلس في الشعب 3 سنين حتى يربط على بطنه الحجر لا يجد ما يأكله. أنت متصور ده مين؟ أنت بتتكلم عن مين؟ ده ربه الغني يقعد 3 سنين مش لاقي ياكل ويكاذب كل ده عشاني وعشانه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. أنا تعبت كثير قوي ما كانش في حد ساعتها جنبي، ولقد أخفت في الله وخوفوني وآذوني وضربوني، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام. قعدت انا وبلال مش قايل ناكل الا ما وارى ادرس بلال، الا حاجه كده بلال بيحطها من تحت لتحت، هي دي اللي احنا كنا بنعرف ناكلها. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تكلمه كده من قلبك النهارده، عايزين نبعت رساله حب للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عنه ايه؟ حبيبي رسول الله، انا حاسس ان في قلبي وقلبك كلام اكتر من كده بكتير. لما انت عايز تتكلم عليه قوي وتتحبب فيه صلى الله عليه وسلم، تقول عنه ايه؟ هو صلى الله عليه وسلم نور للعيون وللأفئدة، هو السراج المنير صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو بلسم لجراحي وجراحك، الرحمة المهداة. تحس ان انت لو كنت قعدت بين ايديه دقيقة كل مشاكلك تنتهي. الصحابي كان بيقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. يقعدوا بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم يحس ان هم عاشوا في الجنة، قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بتخلص كل المشاكل. ولا بقى تقول لي مشاكل الزوجة والأولاد وأبويا قال وأمي والدنيا، كله كله بيروح. جلسة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلسم لكل جراحة. ريقه صلى الله عليه وسلم كان دواء وشفاء. سيدنا سلمة ابن الأكوع في حديث البخاري اتضرب في معركة من المعارك في ساقه، ساقه كانت أصيبت إصابة شديدة، فقيل له يا أبا مسلم كن سيدنا سلمة ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، سلمة وقع. وسلمة ده كان إيه ما شاء الله، ده حاجة تانية خالص ده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث، رئي النبي صلى الله عليه وسلم بس كده نفث كده بس، فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها ابدا. خلاص بقى زي الفل. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حكايه مشهوره، حنين الجزع الى النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري كان يقول يا معشر المسلمين خشبه تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا الى لقائه فانتم احق ان تشتاقوا اليه. عارفين القصه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لما في المسجد ويخطب بين الناس ما كانش لسه في منبر، فكان يحط ايده على جذع الشجره ده يسند عليه. فجاءت امراه فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. فالصحابه وهم شهود لقوا الجذع قاعد بيئن بيصرخ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى الجذع وحط ايده عليه ثم سكت. في رواية ان هم خدوا بعد كده الجذع ودفنوه. مات شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان الجذع الجماد يحن، هو احنا قلوبنا قاسيه قوي قوي قوي كده حتى لا تحن وتشتاق الى حبيبي وحبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هتكلم بالنيابه عنكم، وحاسس ان هي دي زي ما هي مشاعري هي مشاعركم. نفسي اقف بين ايديه واسلم عليه. لو وقفت بين ايديه الوجه نور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لو ابتسم كانوا يقولون اذا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم اضاء كل شيء. لو ابتسم ليك وانت واقف تسلم عليه صلى الله عليه وسلم الدنيا تنور. كشفه صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير والديباج. كفه لين. تصور كده انت واقف بين ايديه وبعدين تترمي في حضنه صلى الله عليه وسلم واشتكي له. وقد جاءت حمامه الى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابو داود وصححه الالباني عن ابن مسعود انهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا فرأوا حمرة، حمرة طائش ومعه فرخان، فأخذنا فرخيها، حمامة ومعها ايه صرخين صغيرين كده حمامتين صغيرين ولادها. فالصحابه دول خدوا الولاد فجاءت الحمرة فجعلت تفرش قعدت ترفرف الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها؟ من اللي خد ولادها؟ قال: ردوها فردوا اليها اولادها. الحمامه راحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا كمان عايزين نشتكي شويه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جمل والحديث رواه الامام احمد باسناد صحيح على شرط مسلم. قال عبد الله بن جعفر: اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه. مشينا في سفره من السفرات وانا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فاصر الي بحديث لا احدث به احدا من الناس، وكان احب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته. لما النبي كان بيحب يقضي حاجته فكان يروح مكان بعيد وكان يستتر ورا حاجه مثلا نخله ساعة كده يعني. فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا فيه ناضح له، فلما راى النبي لقى جمل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بستان الرجل ده الجمل شافه جري على النبي صلى الله عليه وسلم وحمل وغرست عينه. أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الجمل قعد يبكي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكن. فقال: من رب هذا الجمل؟ فعنده. فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. قال: ألا تتقي الله؟ ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتسعبه. قال له: بيتعبني في الشغل كتير وفي نفس الوقت مجوعني. فالجمل بكى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده انا حاسس ان انا وانت محتاجين دي، محتاجين حضن النبي صلى الله عليه وسلم. ده الواحد يبكي بين يديه وكلنا آلام وهموم، أمني نفسي بنظرة يهتز لها القلب اهتزاز الجبل. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقف على احد هو وسيدنا ابو بكر وعمر وعثمان، واللي راح المدينه بقى احد ما شاء الله يعني كبير جدا وعظيم جدا. فلما وقف الجبل اتهز فقال: اضبط احد، اثبت يا احد، فان عليك نبي وصديق وشهيدان، سيدنا عمر وسيدنا عثمان. الشاهد بقى العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان احد اهتز فرحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا: هاتوا الدليل. قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه؟ كأن الجبل بقى ليه قلب يهتز ويرتجف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه. عارف لو حبيت النبي صلى الله عليه وسلم بملء قلبك، عارف الجايزة تبقى ايه؟ أول حاجة ربك يحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو حبيته من جوه قلبك بجد واتبعت سنته صلى الله عليه وسلم ربنا يحبك. ولو ربنا حبك احنا قلنا بقى خلاص كل مشاكلنا بتنتهي في الحياة. لو إنك حبيته بجد حب صادق تذوق حلاوة الإيمان. ولو ذقت حلاوة الإيمان إيه اللي هيحصل؟ ولا تقدر بعد كده تستطعم معصيه. هي دي بقى المرحله اللي احنا كلنا بنبحث عنها، ان انت تيجي تقول لي لغايه دلوقتي لسه يا شيخ ميال للذنب ده، مش عارف اطلعه خالص، لسه برضه بحبها وافتكر الايام البيضة اللي كانت بيني وبينها. وانت عارف ايه الدواء؟ ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان. وخطر قوي يا شباب، خطر قوي. ليه؟ لأن اللي بيخش في الدين والالتزام ويبتدي يعرف ربنا وما يدوبش بعد كده يقول لك ما فرقتش. ما هو قاعدين يقول لك انت لما تخش في الالتزام مع اي سنه الدور يقول لك بقى هتلاقي الدنيا بقت فل قوي وما شاء الله قلبك منشرح كده وكل مشاكلك في الحياه انتهت. ما هو يا اخويا عايشين في الهم ده كده يعني. لا، ما هو العمليه ما بتبقاش صافيه. لو حققت الشروط الثلاثه دول تعيش السعاده كلها. ايه بقى؟ ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. ها، تحب أكثر ولا نفسك؟ تحب أكثر ولا هي؟ طب دي تعمل لها إيه؟ قول لي كلام عملي. تاخد موقف وقرار نفسك تعمل العمل ده اللي فيه محبة ربنا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة كده تفرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم عليك، عمل فذ كبير تلقى الله به، وفي نفس الوقت قلبك بيشدك لهوى من أهواء النفس. ها أيهما؟ لو خدت القرار ده في حياتك كتير حضرتك لا عشانك يا رب، عشان أقر عين النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. تبقى كارثة. مشكلة أنه بيلتزم وبعد الالتزام يجي يقول لك اللي كنت مصاحبها قبل الالتزام لغاية دلوقتي مش قادر أنساها، ولا مراتي حتى نسيتني إياها، مش عارفة تعمل زي الشغل القديم، فيبقى قلبه لسه مشدود فتعكر عليه، لا هو عارف يفرح بحياته ولا هو برضه عارف يستمتع بحلاله، وفي نفس الوقت مش قادر يرجع تاني، خلاص بقى الدنيا تبقى اتقفلت قدامه، لا عارف يذوق هذا ولا ذاك، خسر الدنيا والآخرة. لو انك حبيت النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبك تغفر ذنوبك وتذهب همومك. والدليل هذا الصحابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال له لما أجي أدعي أدعي لك قد إيه كده يعني؟ قال ما شئت زي ما أنت عايز. قال يلا أجعل لك الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال الثلثين. خلاص بقى. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. صلاتي يعني الدعاء لنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وحنيجي نقول دلوقتي في الستة العملية اللي في الآخر عشان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن حاجة من الأساسيات اللي ينبغي علينا إن احنا نعملها أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لو إنك حبيت النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى أعظم الغنائم، تبقى معاه المرء مع من أحب. وكتير جدا من الصحابة حدث الموقف ده وذكر في أسباب نزول الآية دي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. منهم ثوبان. ثوبان ده اللي هو كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فثوبان مرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وجده قاعد بيبكي. ما بكيت؟ قال له افتكرت انت منزلتك عندي قد ايه؟ ده بقى ايه قاعد في خدمة النبي، فماشي مع النبي ورايح مع النبي. فلما افتكر النبي فين وهيبقى هو فين في الجنة مهما هنعمل يعني، فقال فتذكرت منزلك في الجنة واين نحن؟ كده خلاص هنتحرم منك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع، وهو فيها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنس يقول ما فرحنا بشيء قط مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المرء مع من أحب. بحبه بجد حب صادق هتبقى معاه. لو أحببته حبا صادقا شفع الله فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم نعجل بها من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة وجبت له شفاعتي. صلى عليه عشرة بقى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنك أحببت النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا سترد حوضه وتشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. تعرفين الحوض ده هيبقى تتلو إيه؟ إحنا بنسمع الحوض الحوض حوضه ده حاجة كبيرة أوي أوي أوي كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حوضي كما بين أيلة ومضر، يعني قول مثلا من 20 كيلو 30 كيلو ده الحوض، آنيته أكثر أو مثل عدد نجوم السماء. الآنية اللي حوالين الحوض عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا. بس هو مين اللي هيشرب منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض. يقربوا عشان يشربوا بقى اللي أحلى من العسل ده والشغل الجامد ده، ابعد. فيجلون يعني يبعدوهم عن الحوض. فأقول: يا ربي أصحابي. فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، لنت منهم ولهم منك. الكلام ده يروح لمين إذا ما كانش هيروح ليا وليك؟ فينا إيه منه؟ أخلاقه، سلوكياته، سمته، فيك إيه منه عشان ترد حوضه وتشرب من يده الشريفة؟ مشكلة إن إحنا ساعات بنعيش نفسينا الوهم. أنا بحبه أوي أوي أوي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طب يا عم، فين سنته من حياتك؟ فين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت بتقطع نفسك حبا له؟ تيجي تقرب عليه بقى وهو حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وقدامك اهو والحوض وهتشرب من يده الشريفة شربة لا تظمع بعدها أبدا، وتيجي تقرب تلاقي اللي جاي لك هم هنا كمان. إيه يا عم؟ لا، مالكش دعوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا يا شباب، علامة صدق محبته طاعته صلى الله عليه وسلم، جعله الأسوة والقدوة لنا في الحياة. أنا عايزك تحبه، وهضرب لك أمثلة بسرعة كده من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف كانوا بيحبوه إزاي، عشان يبقى قدامك أمثلة حية، عشان تشوف الناس اللي كانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم حبته إزاي عشان تحبه زي ما هم حبوه. انظر أبو بكر، قصة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريق الهجرة، كان سيدنا أبو بكر يقعد شوية عن يمينه وشوية عن شماله وشوية قدامه وشوية ورا. في إيه؟ مالك مش على بعضك ليه؟ قال: إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك، وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. كل ما أجي أقف في حتة أقول لحسن يجوا من ناحيتي. حتى إذا بلغوا الغار كان هناك جحش، فألقم أبو بكر رجله في الجحش تخوفا من أن تخرج منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى تقرفنا، إنما ما فيش حاجة تقرب ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، وهم ناسيين، النبي عطش، عطش عطشا شديدا، فأخذ أبو بكر يبحث عن أي شيء ليروي عطش النبي صلى الله عليه وسلم، فحلب له لبن. قال: فشرب النبي حتى رضيت وارتويت. مش هو اللي بيشرب، بس هو ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بس كده يحطها يشرب، هو سيدنا ابو بكر تنزل على قلبه كده تمام. حتى رضيت وارتويت، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء ابو قحافه، ابو قحافه والد سيدنا ايه ابو بكر، فلما جه يوم الفتح وكان على غير الاسلام، فجاء ولحيته كالسغامه، لحيته بيضه خالص، وجيه وقد عنى. وسيدنا ابو بكر بقى له 8 سنين بره، قاعد في المدينه، ولما رجعوا في الفتح فدخل ابو قحافه على النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل النبي فرحان ان ده ابو سيدنا ابو بكر اللي جاي، فقال: هلا اذنتنا بالرجل؟ مش كنت قلت لي كنت اروح لنا؟ فاخذ ابو بكر يبكي. قال: ما يبكيك؟ بتعيط ليه؟ ابوك دخل في الاسلام الحمد لله. قال: وددت ان ذلك عمك وان يقرك الله باسلامه. يا اللي رد النبي هو اللي رد ابو بكر، انما ذاتياته هو مش مهم، ابويا يسلم، امي تسلم، اي حد، بس النبي صلى الله عليه وسلم. ولما احتضر سيدنا ابو بكر، سيدة عائشة بتقول: لما حضرت الوفاة أبو بكر قال: أي يوم هذا؟ قال لهم: النهاردة إيه؟ قالوا: يوم الاثنين. قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي إلى الغد. لو الليلة دي أنا مت ما تقولوش بقى بكره نبقى ندفن ونجيب تصريح الدفن يعني. فان احب الايام والليالي الي اقربها من رسول الله. فبلغ الشوق منتهاه في قلب ابي بكر، فتعجل الموت حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر القصه برضه مشهوره، لما قال له انا بحبك يا رسول الله من كل قلبي، كل حاجه انا بحبك اكثر منها الا من نفسي. صادق سيدنا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. قال: فانت الان والله يا رسول الله احب الي من نفسي. قال: الان يا عمر، اي الان كمل ايمانك يا عمر. وهو كان في حد يعرف يقرب جنب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر موجود. لما دخل ذو الخويصرة التميمي احد الناس فقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل اذا لم اكن اعدل؟ خفت وخسرت. قال عمر: يا رسول الله ايه ذل وانا تعبان دلوقتي. قال: يا رسول الله ذل اضرب عنقك. قال صلى الله عليه وسلم: فدعه. وجاء رجل من اهل الكتاب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. الموت عليك يعني، بيدعي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر برضه ايديه تهرشه، فقال: يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ قال: اذا لا، اذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. خليك حليم، مش هو بيقول السلام عليكم، قول له عليكم، ردها كما قالها. حتى النساء كانوا من اشد الناس اشتياقا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. المراه التي اصيب زوجها واخوها وابوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه قالوا: خيرا يا ام فلان، الحمد لله الحمد لله، عشان بس يواسوها يعني، كل العيله ماتت الحمد لله. قالت: اسالكم عن رسول الله، كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الاخبار؟ قالوا: هو بخير. قالت: أريني، وروني هو فين. المشتاق المحب ما بيسكنش الا كده، ودي فائده. عشان كده بيقولوا: المشتاق الى الله لا يسكن الا بالنظر الى وجه الله الكريم. قالت: أريني، انظر اليه. فلما راته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني هينة، ايه المشكلة يعني، المهم انت بخير. عارفين قصة سيدنا خبيب ابن عدي؟ سيدنا خبيب ده اثروه في يوم بدر. القصة فيها حتة كده ظريفة، انه كانوا ايدينه في حديد، فواحدة من نساء المشركين كانت هي ايه قاعدة ترقبه وتشوف كده بيعمل ايه، فبتقول وهو قاعد بصيت لقيته ماسك قطف عنب وقاعد بياكل، وليس في مكة ثمرة. فلما أرادوا أن يقتلوه قال خبيب: ذروني أركع ركعتين. فتركع ركعتين خفيفتين ثم نظر إليهم وقال: والله لولا أن تظن أن بي جزع لطولتها. وقال كلمته المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعا. الشاهد فيها إيه بقى؟ إنه هم جم يضربوه، أبو سفيان راح قال له: أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ إيه رأيك؟ تحب إن نجيب النبي هنا ونفك أثرك؟ قال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: ما تشكوش شوك تقول لي يجي يضربوا عنقه؟ صلى الله على محمد. سيدنا سعد بن الربيع لما كانوا في غزوة أحد قال: لا يخلص إلى رسول الله بعد هلمة، لتكون كلمة خالدة على مر الأزمان، لا يخلص إلى رسول الله، محدش يهين سنته، محدش ينال منه، وفيك عين تصرف. وابن الزبير لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ودخلت حلقة المغفر في وزنتين، الحلقتين بتوع الدرع دخلوا في خد النبي صلى الله عليه وسلم، والدم بقى يسيل، فابن الزبير أخذ يشرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم، قعد يشرب منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: مده. فقال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهريقه حيث لا يراك أحد. فلما شربه قال النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا صنعت بالدم؟ قال إني شربته لأزداد به علما وإيمانا وليكون شيء من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسدي وجسدي أولى به من الأرض. فقال أبشر لا تمسك النار أبدا وويل لك من الناس وويل للناس منك. والحديث رواه الحاكم الطبراني وإسناده صحيح. إنه بعد كده حصل فتنة سيدنا ابن الزبير عبد الله بن الزبير، قصة في التاريخ مشهورة. المهم الشاهد قال له بس أزداد بدم النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وعلما، قال له لم تمسك النار، فبشر سيدنا ابن الزبير بالجنة بهذا الحديث. القصة الجميلة أوي اللي عايز أستشهد بها برضه هنا قصة سيدنا سواد. سيدنا سواد لما كان في غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم واقفين في الصف بيعدل الصفوف قيادة الجيش بقى، قال استوي يا سواد. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كده عصاية بسيطة كده فغمزها كده في بطنه، فقال يا رسول الله أوجعتني، دي وجعتني بقى، وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقضني، عايز القصاص عايز حق. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتصي خذ حقك، فاعتنقه وقبل بطنه. فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ راح دايس بطن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، وانا حاسس ان انا هموت خلاص داخل المعركه وحاسس ان انا ساقتل فيها، فاردت ان يكون اخر العهد بك ان يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له استوي يا سواد. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص يقول كنت ما اعرفش شكل النبي، يقول له ازاي ده انت كنت صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله ما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا وهيبه. تيجي تقف قدامك هنا نفسك حطيت وشك في الارض على طول، ما تقدرش تحد النظر فيه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. التابعين بقى كان خالد بن معدان، خالد بن معدان ده بقى خطير قوي، كان يسبح في اليوم 40,000، ما يكونش دعوه بس احنا بنذكر الحاجات اللي حاجات، كان يسبح 40,000، وقال ان هو لما جه يموت كان على مغسله اصبعه يتحرك. دي احد الحاجات كده اللي ربنا يعني استأثروا بيها، 40,000 فشغاله فيظهر الصوابع يعني ما بقتش تقف. فالشاهد فإن خالد بن معدان كان يأوي إلى الفراش، وكلما أوى إلى الفراش كل ما يخش ينام يذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى الأنصار، ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. ذو الحبيب طال شوقي إليهم فعجل ربي بقضي إليه ثم يغلبه النوم. وهكذا هل تحسستم بقلوبكم مدى محبة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا بقى ناخد الرشدة اللي نشتغل بيها يمكن نظفر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة نفسك تشوفه في رؤية، نفسك صح؟ قصة معروفة إنه أحد التلاميذ ذهب إلى أستاذه وقال إني أحب أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تشوفه؟ قال له طيب، راح جايب له أكل حادق كله وقال له كل من له، فقعد يأكل فعطش قوي، قال له نام، فدخل فنام. فأول ما دخل ينام شاف أنهار وبحار ومية تنزل من هنا ومن هنا، فلما استيقظ أستاذه قال له شفت إيه؟ قال له شفت أنهار وبحار والمية من هنا ومن هنا ومن هنا. قال له هكذا عطش قلبك للماء وهكذا عطش قلبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عايز تشوفه يبقى قلبك كل شوية تحضره قدامك وتجيب المشهد اللي أنا قلت لك عليه ده، تحس إن أنت كده بتترمي في حضنه صلى الله عليه وسلم وتتخيله قدامك، تتخيل شكله، تتخيل انه بيصفحك وبيبتسم في وشك ويكلمك، تعيش الجو الجميل أو لا في خاطرك وخيالك. وياريت يكون الكلام ده قبل ما تنام، بلاش الخواطر الثانية الله يكرمك. لو ده عشت في خيالك يكون ده إن شاء الله سبب من الأسباب إنك تفسر برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولو شفته حسبت في كل شيء بعده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لازم يبقى فيه أشياء عملية، أهمها رقم واحد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إنك تبقى زيه تتبعه. شوف الناس كانت بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم إزاي. كان سيدنا أبو بكر يقول لست شاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد. اللي النبي يعمله أنا هعمله. وسيبكوا بقى بقى دلوقتي من ايه، ده واجب وده سنه ده مش عارف ايه، انا بعملها بحب في النبي صلى الله عليه وسلم. بس تعرف ان النبي كان بيعمل كذا خلاص ما تسالش، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص هي دي. قصه اسلام احد الصحابه سيدنا خالد ابن سعيد بن العاص شاف في المنام انه واقف على النار، على شفير النار واقف والنار تحتيه، فبيقول فشفتها عميقة جدا واسعة جدا وكأن أبوه بيدفعه في النار دي. فشاف النبي صلى الله عليه وسلم مسكه وراح شده بعيد عنها، فذهب إلى أبو بكر وقال إني رأيت رؤيا عجيبة، شفت كذا كذا كذا كذا كذا. فقال والله أريد بك خير، هذا رسول الله فاتبعه فإنك إن اتبعته حاد بك عن النار، وأرى أن أبوك واقع فيها وقد كان. فدخل سيدنا خالد بن سعيد في الإسلام ومات أبوه على الكفر. إن اتبعته يبقى هي بالثمرة، لكن إن خالفته زاغ القلب. كان سيدنا ابن عمر معروف، سيدنا ابن عمر كان يمشي فيقعد إيه بالجمل بتاعه كده يقعد يمشي يبطأ، فيقولوا له ما تمشي يعني بالراحة كده، يعني كل شيء يقول لهم لعل خفا تقع على خف، يمكن الخف ده يمكن يقع على المكان اللي وطأه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لعل خفا يقع على خف. وكان عنده شجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستظل عندها، يقعد يستظل تحتها شوية، بس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان استظل بها وكان يذهب يبصيها في الشجرة اللي جلس عندها النبي صلى الله عليه وسلم. طب دول الصحابة. سيدنا الإمام مالك، الإمام مالك كان يقول لك كان لا ينام ليلة إلا ورأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يتحسد يعني يتقطع، بس خلاص هتعملوا فيه إيه يعني؟ هيطلع لكم في المنام النهارده يقول لكم منكم لله ضيعتوني. كان الإمام مالك يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة. ففي مجلس بيحكي عبد الله بن المبارك، ابن المبارك ده كان حاجة جامدة قوي قوي قوي من كبار السلف يعني، بيقول كنت قاعد عند الإمام مالك فجاءته عقرب، عقرب دخل وشفته بعينيا والناس مش مركزين مع العقرب اللي دخل قاعدين في الدرس، فلدغته 16 مرة، 16 مرة، ومالك يتغير لونه ويتصدر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ المجلس وانتهى قلت يا أبا عبد الله لقد رأيت منك عجبا، ايه اللي انت عملته النهاردة ده؟ العقرب 16 مرة، قل لي انت بقى، انا لو دخل العقرب النهاردة حق أزبطنا ان شاء الله. قال انا صدرت اذلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سفيان الثوري، وده اللي انا عايز اخده برضه تطبيق عملي، يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الا عملت به ولو مره. حلوه الحكايه دي. يعني اقول لكم بقى انا كام حاجه عشان نشتغل الاسبوع ده، عايزين نحيي كم سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه اكثار الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم، صلي عليه مثلا بتاع 100 مره 200 مره 300 مره زي ما ربنا يفتح عليك. المهم ايه، اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قصه وقعت تحت يدي في الاحياء، قال عبد الواحد بن زيد: خرجت حاجا فصحبني رجل كان لا يقوم ولا يقعد إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت في الحج لقيت واحد كل ما يتحرك يقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد، ماشي سير. فسألته: لأي شيء تفعل ذلك؟ يعني اشمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خرجت أول مرة إلى مكة ومعي أبي، فلما انصرفنا منا في بعض المنازل، فبينما أنا نائم إذ أتاني آتي فقال لي: قم، فقد أمات الله أباك وسود وجهه. وأنا في الرحلة دي لقيت نفسي جالي هاتف كده بيقول لي: إيه، أبوك مات ووشه مسود ولا يزغل يعني. قال: فقمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجه أبي فإذا هو ميت أسود الوجه. ربنا يبيض وجوهنا جميعا. فبيقول: فداخلني الرعب، فبينما أنا في هذا الغم إذ غلبت علي العينان فرأيت على رأس أبي أربع سود ومعهم أعمدة حديد، والعياذ بالله ملائكة العذاب لأنهم بسود الوجوه. وبينما هم كذلك إذ دخل رجل حسن الوجه بين ثوبين أخضرين فقال لهم: تنحوا ابعدوا. فمسح وجهه بيده فبيض، فقال: هم قد بيض الله وجه أبيك. فقلت: من أنت بأبي أنت وأمي؟ قال: أنا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت فكشفت الثوب عن وجه أبي فإذا هو أبيض، فمن ساعتها ما تركت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الخبر إن هو إن الرجل ده كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان كده بيض الله وجهه فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أدي كده سنة نحييها. عايزين بقى النوافل. النوافل دلوقتي اللي 12 ركعة مفيش جدال فيهم، لو ما صليتهمش في أوقاتهم صليهم في آخر اليوم، المهم يصلوا 12 ركعة. من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. حلو كده؟ ال 12 ركعة اللي هم ايه؟ لو بالترتيب الاثنين قبل الفجر، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأربعة قبل الظهر واثنين بعد، دول الرواتب، واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، دول يطلعوا 12. والله عايز تعملهم بقى بشكل تاني، يجي في الظهر مثلا تلاقي الوقت ما يتفكش، المهم تصلي لله لحد أدنى 12 ركعة. اللي بيجيبهم ياخد بقى المستوى الأعلى 33. ايه 33؟ يجيب هم ماشي، بس هنزود ما يلي 4 ظهر و4 بعد الظهر بدل ما 2 و4 قبل العصر، رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4، ويجيب 11 قيام ليل يطلعوا 33 و17 فرائض و50 ركعة بالشكل، عشان يبقى أحيانا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصيام، صيام الاثنين والخميس وصيام 13 و14 و15 على الأقل، على أساس إنه أنتوا شباب وده الصيام واجب في حقكم مش مستحب يعني، يبقى أحيانا حاجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم على حاجة برضو ممكن ما تقولش الناس بتعملها كتير، لما تغضب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة اللحاء، اللحاء يعني النزاع ده، صلاة ركعتين. يعني لما اتنين يتخاصموا انت داخل البيت او ما شديته في الكلام اعمله مش عارف ايه، ما بيخلاش الامر من نزاعات. قال: كفارة اللحاء صلاة ركعتين. ومن السنن المهجورة تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت اول شيء يصنعه ان يصلي ركعتين ويتسوق. اول ما يخش البيت يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويروح داخل المصلى يصلي ركعتين، وبعد كده يبتدي يعيش حياته، ماشي. فالامر كذلك في سنن كتير قوي هنقولها درسنا ان شاء الله القادم، هيبقى يوم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول النبي كان من اول ما يصحى الفجر لغايه الفجر كان يعمل ايه، بحيث ان احنا يبقى خدنا يوم برنامج عملي متكامل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول واجب يا شباب قلنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين احياء سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يبقى العكس بقى، يبقى عارف طريق الجنة اللي يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في كتاب للنبي من حد تقرأ اسمه جلاء الأفهام في الصلاة على النبي خير الأنام بتاع ابن القيم، جيبوه وقرأوه لأنه كله عن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس اختصروه في كتيبات صغيرة تقروها عشان تزداد حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. من الحاجات كمان الواجبات العملية عشان نحب النبي صلى الله عليه وسلم قوي، لابد ان احنا نحط لنفسنا برنامج في قراءة السيرة او سماع الأشرطة اللي بتتكلم في الموضوع ده. انا دايما بيحصل لي الموقف ده، يجي الشباب يقول لي احنا رايحين نعمل عمرة، لما هروح المدينة اعمل ايه يا شيخ؟ يعني انا عايز اقف كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات كتير الواحد بيقف متنح مش عارف يعمل حاجة، واقف كده وخلاص، او يعني بيتكلم. وانا قلبي ما فيهوش محبة النبي، انا بحبه والله، بس انا مش عارف ايه اللي حصل لي تعيشه. وانا دايما اقول معرفش ده اجتهادي يعني، معرفش الكلام ده كده ايه، ان اللحظة اللي انت بتقف قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وتقرأه بس فيها السلام من غير كلام ثاني، يعني تقول له ايه، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، بس ماشي. هو هيبتدي يرد عليك يقول لك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، قلبك يطير. بأول ما تفرغ من السلام تحس ان في حاجة مختلفة خالص. اللحظة اللي بيرد فيها النبي صلى الله عليه وسلم القلب بيتحسسها، القلب بيسمع. يجي دايما يقول لك انا مش عارف اعمل ايه، فتيجي تقول له حاجة من الحاجات، اسمع مثلا محاضرة زي دي تتخيل فيها كده ايه النبي صلى الله عليه وسلم والناس بتحب النبي قد ايه، وهيبقى واجب عملي علينا الاخبار. احنا قلنا رسالة حب في النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر موقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هنعمله على النت هتبعته علينا الورق. اذكر موقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأته ازددت حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الناس تبتدي ايه تمسك وتقول انا كل ما يعدي علي الموقف ده صراحة جسمي بيقشعر وبحب قوي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى واجب عملي عايزين نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، على الأقل تبقى عارف عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجات الأساسية يعني على الأقل تبقى عارفها كده ومتخيلها وتحس بالنبي صلى الله عليه وسلم، دي حاجة أساسية على أي واحد مفترض إن هو يعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عايزين إيه؟ قراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بقى اللي واخدين طلب العلم وبتاع، نقرر عليهم خلال الشهر ده أو الشهرين دول حفظ الأربعين النبوية. تتحفظ عشان يبقى عندك رصيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نحفظ إيه؟ الأربعين النووية وقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اقروا بقى كتاب الرحيق المختوم بتاع المبارك كافوري، كتاب الدكتور الصلابي علي محمد الصلابي اللي هو اسمه السيرة النبوية مواقف وأحداث، في رأيي من أفضل ما كتب. طبعا الكتب التراثية بقى زاد المعاد لابن القيم، في كتب كتيرة أوي في السيرة بقى، يعني مجالات مختلفة في السيرة، مواقف تربوية في السيرة النبوية إلى غير ذلك من كتب. جيب كتاب من كتب السيرة أو مجموعة أشرطة بتاعت أي حد من الدعاة وابتدي اسمعها علشان تتعايش في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أختم بحادثة جميلة، الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا، الصحابي بيقول فرأيت منه شيئا عجبا نزل منزلا فقال انطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي روح للشجرتين دول فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما أن تجتمعا. شجرة هنا وشجرة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال له قل للشجرة دي تعالي، إيه ده، وقل للشجرة دي تعالي. قال فانتزعت كل واحدة منهما من أصلها فمرت كل واحدة إلى صاحبتها فالتقيا، اجتمعوا جنب بعض. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفهما وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، ثم قال للصحابي انطلق فقل لهما لتعف كل واحدة منهما إلى مكانها. فأتيتهما فقلت لهما كذا، فعادت كل واحدة منهما إلى مكانها. ثم أتتهم امرأة فقالت إن ابني هذا به مس من الجن ممسوس منذ 7 سنين يأخذه كل يوم مرتين. المشاكل بتاعت مس الجن والحاجات دي ما بقاش فيها أكثر منها يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه هاتيه، فأدنته فكسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن صلى الله عليه وسلم طلع حاجة من ريقه بس كده وبطق على الولد وقال: اخرج عدو الله، انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رجعنا فاعلنينا ما صنع. بعد ما عمل كده قال لها: لما نرجع بقى من السفرة دي تبقى تقولي لي ايه اللي حصل. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلته ومعها كفتان، وعملت عزومة بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا الكبش واتخذ منه ما أردت. قالت: والذي أكرمك ما رأينا شيئا منذ فارقتنا. فين النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن ليشفي جراحنا وعللنا وأمراضنا؟ نحن جميعا نشتاق إلى رسول الله. أنت بتحبه قوي صح؟ في خيالك دلوقتي حسه قريب منك، استشعرت قد إيه إحنا حرمنا منه. اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة. اللهم يا أكرم الأكرمين، من علينا برؤية كريمة نرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب لا تحرمنا من شربة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب أحبنا أنزلا علينا الآن رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.